الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. جزاك الله خير. تكلمنا في الإبانة على عقيدة أهل السنة والجماعة، والكلام على الاعتقاد كلام من الأهمية بمكان، لأن الإنسان إذا سار على ضرب الأولين قد تمكن كما تمكنوا ونجا كما نجوا، وأيضا الله تعالى ما كتب النجاة إلا لمن عمل مثل ما عملوا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فدل ذلك على أنه إن حاد المرء عن هذا الطريق فلا يمكن له أن تكون له النجاة بحال من الأحوال. وقوله السلام: عليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. العلماء اتفقوا جميعا على أن المقصود بالخلفاء الراشدين هم الأربعة: الإمام أبو بكر، الخليفة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، لقوله السلام: نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. وذكر أنها 30 سنة. قال: 30 سنة في حديث سفينة، و30 سنة فيها خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضو الله عليهم، وهي سنة مستقلة لهؤلاء، وشرحنا هذا قبل هذا. وقال في السنة: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. الحق بأن هذه الجزئية أيضا دلالة على اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن نجاتهم في السنة والتمسك بالسنة، وأن الرشد وأن السداد لا يكون إلا بالتمسك بالسنة، وأن الاختلاف يدل على البدعة لا على السنة. الخلاف يدل، وأنت ترى أروع ما قال ابن مسعود في مسألة التوريث اللي أخطأ فيها أبو موسى الأشعري، لما قال له: قال أخوك أبو موسى كذا، أتقول بما قال؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فسألنا ابن مسعود: ولما الضلال؟ قال: عندي فيها سنة. يعني كان الضلال منوط بالحيد عن إيش؟ عن السنة التي ظهرت له. قال: عندي فيها سنة. البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لها الباقي تعصيبا مع السنة. قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فالحق بأن التمسك بالسنة فيه النجاة، وأن التمسك بالسنة هو الذي يؤدي إلى الجماعة والوحدة، وأن الفرقة وإن كانت عذابا لا سبيل لها إلا بالبدعة. فالبدعة تفرق والسنة تجمع. التستوري أو حذيفة قال ذلك، قال: السنة تجمع والبدعة تفرق. وهكذا أنت ترى أوزاعا من الفرق من الأمم السابقة بسبب البدعة في دين الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالبدعة تفرق والسنة تجمع. في قول السلام: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، سبب ذلك أن عمر السلام دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فرآه يأخذ بصحيفة لليهود، صحيفة التوراة، يقرأ فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بها بيضاء نقيا، يعني لا تشوش فيها، ويفهم منها أيضا ولا تحريف فيها. فنقول هنا قول سلم بيضاء نقية فيها مزايا ثلاثة: الأولى أن السنة لا تحرف ولا يزاد فيها ولا ينقص، ولذلك قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا سيما أن السياق أنه قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي يدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذه دلالة أولا على الكمال، وأن السنة هي أكمل التشريع في هذا الباب. والأمر الثاني أنها لم يصل إلى التحريف ولا الكذب ولا غير ذلك. وهذا أيضا رد على هؤلاء الممقوتين الذين يقولون أن هناك أحاديث مكذوبة. لا، عاش لها الجهابدة. فهذه لما قال: جئتكم بها بيضاء نقية، يعني لم تلوث، لم تشوش بأي أحد أو بأي شيء. جئتكم بها بيضاء نقية، إذن معنى ذلك أنه لا تحريف ولا حيد فيها. نعم، وإن كثر الوضعون وإن كثر الكذابون، فإن الله يعني يغرس لهذا أو لهذه السنة غرسا للحفاظ على هذه السنة ولحماية السنة. لذلك شعبة قام كالأسد الثائر يقف يقول أيها الناس أيحسب أحدكم أنه يستطيع أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ ولذلك أنت ترى يحيى بن معين هذا حافظ على الأمة يعني أو حمل للأمة أمرا جللا لما أنفق مالها كله لأنه حافظ للأمة الحفاظ كانوا ترتعد في رأسهم منه. إذا دخل يحيى بن معين في أي مجلس مجالس التحديث الكل سكت يخشى أن يحيى سيقول ضعيف خالف الثقات مثلا فهو يريد أن يكون ثقة أمامه. فانظر الله تعالى نصب هؤلاء لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المصلوب هذا لما قال له الأمير هو أراد صلبه فقال له أنت تقتلني الآن ماذا تفعل في كذا وكذا من آلاف الأحاديث التي وضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش كانت الإجابة يسيرة مقنعة؟ إيش قاله؟ قال يعيش لها الجابزة. خلق الله لها الجابزة يعيش لها الجابزة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظ. هذا معنى من معاني لقد جئتكم بها بيضاء نقية. المعنى الثاني أنه لا اختلاف فيها لا اختلاف فيها بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه وكان من عند غير الله لأجد فيها اختلافا كثيرا. وأنت الأحاديث المشكلة والأحاديث المطالة التي ترى فيها التضاد في كما صنف لها علماؤنا يقولون الاختلاف فيها على إيش؟ ظن المجتهد في عين المجتهد ظاهرهما التعارض في عين المجتهد لكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن ترى تعارضا بحال من الأحوال لأنها جميعا خرجت من مشكلة واحدة. وقد تجد تعارضا كيف؟ عند الناسخ والمنسوخ نعم قد يحدث تعارض في الناسخ والمنسوخ قد يحدث التعارض بين الناسخ والمنسوخ لكن النسخ يحل الإشكال فلا تعارض بحال من الأحوال لأنه ممكن الله تعالى يعطي حكما أولا ثم يعطي حكما إيش؟ مغايرا مؤخرا لأنه كانت المرحلة مرحلة تعبدية على مسألة ما ينفع الناس وما لا ينفع الناس لكن بعد ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا اختلاف. ولذلك كل الأحاديث التي قالوا فيها أنها متعارضة كما شرحناها في مشكلة الحديث صحيح إيش لم نرى لها تعارضا بحال من الأحوال. قال لقد جئتكم فيها بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. جزاك الله عنا خير. شوف هنا الكلام كلام عظيم جدا ما تفهم منه بقى شيء. احنا شوف عطينا مزايا بس في جزئية لقد جئتكم بها بيضاء نقية قال فلا تختلفوا بعدي. طيب هو اللي يفهم منها أولا طبعا فلا تختلفوا بعدي يعني المعنى الأصيل في ذلك فلا تختلفوا بعدي ماشي. بص هو ده الممتاز بس انت قاربت وقفت على الباب التدفئة. هو لما يقول فلا تختلفوا بعدي معناها ايش؟ معناها تمسكوا بسنتي. لا تختلفوا بعدي يعني تمسكوا بسنتي. هيموت صبري انا عارف. يعني تمسكوا بسنتي يعني تمسكوا بسنتي. وده قد جاء صريحا في قوله وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة إيش بدعة وكل بدعة ضلال. فهو معنى فلا تختلفوا بعدي كأنهم يقولون وكيف لا نختلف قال عضوا بالنواجذ على السنة. فهنا قول وسلم يفهم منها أولا فلا تختلفوا بعدي يعني تمسكوا بسنتي لأنكم لو تركتم السنة ضللتم. قال قد ضللت إذا وأنا وما أنا من المهتدين فلا تختلفوا بعدي. والأمر الثاني أيضا فيها التنبؤ بالاختلاف الواقع بين الصحابة وهذا الذي أجابه الإخوة. فيها التنبؤ بالاختلاف الواقع بين الأمم وهذه كما قلنا من السنن الكونية. الخلاف سيقع وهي من السنن الكونية. لا يمكن أن تفوت هذه الأمة بلا اختلاف بحال من الأحوال لأنه واقع قدرا ولكن الشرع يأباه الشرع. ولذلك أشوف أن تنظر بعين الشرع قال فلا تختلفوا بعد فلا تختلفوا بعدي. الأمر الثالث المهم جدا في هذا الباب النجاة في الاتفاق والهلاك في الاختلاف. النجاة في الاتفاق والهلاك في الاختلاف. قال قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. هذا أصرح. قال قد تركتكم على الواضحة والواضحة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. وهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أنه لا مبهمات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال تركتكم على الواضح فلا مبهمات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها استعاب السنة لكل نازلة فيها استعاب السنة لكل نازلة. لذلك قال أبو موسى الأشعري قال مات رسول الله يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه إلا قد أتانا منه الخبر. وهذا راجح صحيح في هذا الباب. قوله إن الله لا يدخل عبد الجنة بالسنة يتمسك بها هذه نفصلها إن شاء الله في الدرس القادم الفوائد المستنبطة من بداية معرفة الجماعة. كيف تعرف الجماعة؟ ما أنا عليه. وقول إسحاق عالم متبع لأثر نفسه. ذم الفرقة. الولاء والبراء أصل من أصول الدين. أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. هلاك الأمة في تصدر الجهلة. ليه؟ لا لا من الأحاديث. تاخذ ممتاز. سفينة حبيبي سفينة. اللي في الأسفل قالوا إيش؟ وإحنا كل شوية نطلع كل وقت نصعد فنتعبهم نخرق يعني في السفينة من أسفل خرج. شاب ده مش عبط. ده طبعا كلام ليس نعم ليس عقلا بحال من الأحوال. لأنه لو خرق السفينة الماء سيملأ السفينة وستغرق وتذهب السفينة. هو هذا الجاهل يقتل الجميع العالم غير العالم ما دام قد تحكم. هي تليها فضل هذه الأمة على الأمم السابقة. فهم هذا صحيح وده اللي بيحدث. السفينة ليس فيها خرق. السفينة ما لهاش أرضية تحت أصلا حقا. فلذلك هي السفينة في القاع بس اللي باقي اللي هي الحاجات اللي بتطلع عليها الفقاعات هي بس هي دي حاجات الفقاعات فقط.